والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. And those you call upon besides him are unable to help you, nor can they help themselves.